في انزيم متخصصة في الناس دي وفي انزيم أخرى متخصصة في الناس من غير دي. أوكي؟ طيب إيه الحركة في المصير بتاعهم؟ إنها إيه الحركة بتاعه دروح من إحنا عارفينه طبعاً في الإلكترون ترانسبورت وفاينالي الأكسيدايز يكون فوتر هو أن this is associated with the generation of 3 ATP زي ما خدنا طيب what about that age? هل برضه الهيدروجين بتاعه يروح في الإلكترون ترانسبورت شين؟ نو عادة الهيدروجين بتاعه له استعمالات أخرى في كثير من الأحيان بتبقى ريدكشن رياكشن احنا لسه مش خدناش عليها أسئلة بس إن شاء الله هناخد عليها أسئلة قريب أوكي؟ ريدكشن رياكشن أو هيدروكسيليشن رياكشن الهيدروكسيليشن رياكشن محتاجة للـ pH في معظم الأحيان وكذلك الريدكشن رياكشن يعني بس دلوقتي نعرف ان هو لا يستعمل to generate energy لا يستعمل to generate energy ما بيمشيش في الالكترون ترانسبورت شين وما بيطلعش ايه ده سؤال عن الفيزا اه يعني في نفس الورقة عن reverse reaction مفيش مجال ان احنا مش واحد بيتساءل هل الوقت كفاية علشان نخلص ال 95 صفحة من المنهج اللي فاضيين لغاية نهاية الفصل الدراسي الأول؟ هاي إن شاء الله يا مرحبا. عنده بعد نظر. إيه؟ عنده بعد نظر. The gene quelle del riasco qua. Guardate che deve essere long term perimetri, per esempio che due altri. Ok? E allora va fatta l'enzyme a RL, va a mettere l'enzyme in dash e va a cattare l'enzyme. L'enzyme riprende e l'enzyme dell'enzyme. Ok? Devi informare e adesso non per i hormoni, niente ne ha mai hormoni che stiamo chieda, all'insulo il tuo sviluppo gol, vuol dire che abbiamo lo amalien activa. Ok? L'insulo abbiamo l'induction, vuol dire che abbiamo riprende. Le mie, le telete enzyme dell'ornale, e la parte che sta all'interno, quindi non mi va al gruppo kainase, al polifrutto kainase 1, o al pyruvate kainase. Il mustard viene tenuto ad ore nei patalai e il reversible riesce. Ok? Poi, dopo un long term effect. Ora vi accanto da te al feeding stage. All'extra feeding o alla fasting. All'extra feeding we are fed with carbohydrates. La parte è dead, non è là. E allora we are fed directly with no carbohydrates. Il nostro potere. Carbohydrate feeding o fasting o carbohydrate fasting. Io a dire il feeding io a dire il dao dell'insulin o ma l'insulin è di assale e assale induction of all three enzymes. Fasting di amele di alle l'insulin o il dao al glucagon o il glucagon di amele repression o inhibition of synthesis of all three enzymes. Ok? That on any long term regulation o per assame dalla feeding status. Ok? عشان كده اما نعمل اختبار الواحد هل بيستعمل جلوكوز كويس ولا لا، دي حاجه هناخدها في اخر الكلام على الكربوهيدرات المستورده. اوكي؟ وده اسمه جلوكوز تولرنس تيست، هنسمع عن بعض. ايه من شروط التيست ده ايه؟ ان الواحد يبقى ماشي اون نورمال اور هاي كربوهيدرات انتيك اتليست فور 3 دايز بيفور ذا تيست. يعني ما ينفعش واحد يبقى ما بياكلش كربوهيدرات ممتنع عن الكربوهيدرات لمده طويله واعمل له هذا الاختبار. ليه؟ لو قعد فترة طويلة ما ياكلش كربوهيدرات وعملت له الاختبار ده اتوقع انه يستعمل الجلوكوز بسرعة ولا لا؟ لا، ليه؟ ما عندوش انسولين سكريشن قليل وبالتالي صناعة هذه الانزايم تصنيع هذه الانزايم بالثلاثة يبقى قليل وطبعا دول اللي بيساعدوا على استعمال الجلوكوز يبقى الشخص ده مش هيعرف يستعمل الجلوكوز كويس. اوكي؟ انا ممكن اسال السؤال ده في الامتحان. ليه الشخص اللي عاوزين نعمل له جلوكوز ترانسبيرت اللي هو اختبار استعمال الجلوكوز لازم ياكل كربوهيدرات كويس لمده 3 ايام قبل الاختبار عشان يحصل اندكشن اوف انزيمز ذات ار نيدد فور جلوكوز يوتيلايزيشن جلوكوكاينيز فوسفوبروكاينيز 1 اند بايروفيت كاينيز. ننتقل بقى للشورت تيرم ريجوليشن وبقول تاني ده لا يتعارض مع اللونج تيرم يعني ممكن حاجه من هنا وهنا انتوا بلاكوز بيشتغلوا هنا وهنا. اوكي؟ ده بيعتمد على ايه شورت تيرم ريجوليشن؟ على الانرجي ستيتس وعلى الافيلابيلتي اوف سبستريت جلوكوز اند فاتي اسيد. وهيبان بالتفصيل لما نتكلم عن كل واحد من دول بيعمل ايه. اوكي؟ الشورت تيرم ريجوليشن بيتم باي طريق يا ترى؟ نرجع دايما نرجع للاصل اللي احنا اتعلمناه في الاول في الانزايمز. قلنا خد عندنا عنوان regulation of enzyme activity. واحد منهم كان ايه؟ كان اللي احنا لسه قايلينه حالا enzyme induction and repression. اوكي؟ كان في ايه تاني غير كده؟ كان في covalent modification و allosteric modification. وكان في غيرهم بس يعني هنا مش مهمين مش هنتكلم عنهم. كان في منهم activation of thymogens مثلا هنا ما لهاش استعمال. كان في منهم كومبارتمنتيشن يعني ده كمان بس مش هنخش فيه قوي لان مش هتضيع وقتنا فيه. انما اهم حاجه هنا اللي هنتكلم عنها الستيريك موديفيكيشن وكوفيلنت موديفيكيشن. دي فرصه نرجع تاني للانزايم ونشوف ازاي بنعمل ريجوليشن اوف انزايم اكتيفيتي. اوكي؟ الجلوكوز اكسوسريت اللي هو ناتج عمل الهيكسوكاينيز بيعمل انهبيشن اوف هيكسوكاينيز. اوكي؟ ده يعتبر برودكت انهبيشن خدوا بالك. لان الجلوكوز يوسفين ده برودكت اوف ذا رياكشن الهيكسوكاينيز بيعمل ايه؟ بيحول الجلوكوز الى الجلوكوز يوسفين الجلوكوز يوسفين انهبيتر اوف هيكسوكاينيز فده يعتبر برودكت انهبيشن وهنا واي هي term regulations on الناس تبعها في كمان مجموعة من الأزوستيريك موديفايز كل دول بيشتغلوا باي أزوستيريك إفكت فروكتوز روتيكس فوسفيت بيديني بوزيتيف إفكت أكتيفيتور AMP أكتيفيتور ATP إنهبيتور سيتريت إنهبيتور وكل واحد له سيجنيفيكانس ما ننساش إن في اتنين من دول اللي هما طبعا ATP و AMP هما إنديكيتورز على الإيه؟ على الإنرجي ستيتس أوف ذا هيلث طبعا بصفة عامة نتوقع نسمع تأثير الإنرجي ستيتس على الجلايكوليسيس ما تكون محتاجين انرجي we have to push glycolysis forward وبالعكس لما يكون عندنا enough energy we have to stop glycolysis مش لازم اوكي طيب مين من دول دليل على high energy state ال ATP ولا ال AMP يبقى انا عندي energy state فعلا على ال ATP بيعمل ايه it is an inhibitor allosteric inhibitor of phosphofructokinase 1 في حين ان ال AMP دلالة على اننا we need energy معناها energy عندي horses and I need energy okay وبالتالي فعلا هنلاقيه activator للphosphofructokinase 1 okay هو بيجي منين بالمرة الـ AMP الـ ATP اما بستعمله كsource of energy بتحول لـ ATP هما الـ AMP بيجي منين بقى في انزيم مخصوص موجود في التراكشن المخصوص كتير قوي عشان كده بنسميه myokinase ده بيعمل ايه؟ بيمسك اتنين ADP يحولوا الى AMP زائد ATP يعني ياخد من واحد فوسفيت بديها للتاني وبالتالي اعمل AMP زائد ATP الغرض من هنا ايه؟ اعمل ATP جديد علشان اقدر اكمل مصر كونتراكشن اوكي؟ ده اسمه مايو كايناز انزايم فاذا وجود ال AMP معناها فعلا استهلاك شديد للانرجي معناها ال ATP السهل وال ATP الناتج كمان استهلكناه وفي الاخر عملنا AMP الام في وجوده يستلزم stimulation واكتيفيشن اوف glycolysis through طبعا اكتيفيشن او allosteric اكتيفيشن اوف phosphofructokinase اوكي اكتيفيشن الثاني الفركتوز 2,6-bisphosphate وده الانسولين بيزوده والجلوكاجون بيقلله ازاي اوكي الانسولين بيزود الفركتوز 2,6-bisphosphate اللي هو allosteric اكتيفيتور اوف في حين الجلوكاجون بيقلل يبقى نتوقع ايه تاثير الانسولين مع الجلايكوليسيس يزودها ازاي الانسولين بيزود الجلايكوليسيس جزئيا باي لونج تيرم ريجوليشن انه بيزود كميه الانزيم جلوكاجونيز فوسفوكينيز 1 اند بايرويت كينيز وجزئيا انه بيزود الفركتوز 2,6 فوسفيت وبالتالي بينشط الفوسفوكينيز 1 يبقى وضع لو شورت تيرم ولو كمان لونج تيرم اوكي طيب نيجي للبايروفيت كاينيز نلاقيه اكتيفيتد باي فركتوز اور 6 بيسفوسفيت وده الستيريك افكت اوكي وانهبيتد باي اي تي بي يبقى في الى حد ما تشابه بين البايروفيت كاينيز والفوسفوكينيز 1 ازاي الاثنين انهبيتد باي اي تي بي انا انهبيتد وهذا انهبيتد طبعا المفروض نتوقع الكلام ده لان الاي تي بي معناها ايه هاي انرجي ستيت از ان نوت جلايكوليسيس فعلا بيوقف رياكشن ده وده اوكي انما الفوسفوكينيز 1 اكتيفيتد بالفركتوز 2,6 بيسفوسفيت اوكي في حين البايروفيت كاينيز اكتيفيتد باي فركتوز 1,6 بيسفوسفيت طيب ده يعتبر وات كايند اوف اكتيفيشن أو what sort of activation ده بنسميه positive feed forward وده عملت قليل جدا ال positive feed forward أمال عادة بيبقى عندنا إيه؟ negative feedback المعتاد عندنا هنا مثال على negative feedback أيوة أمال إيه؟ اللي هو مين؟ تأثير الجلوكوز في السويت اللي هو ده على الانفكشن كاينيز ودلوقتي مش على الجلوكوز كاينيز ده مثال على negative feedback أوكي ده مثال على positive feed forward أوكي ده برضه مثال على فورس فيت فورورد ولكن بطريقه غير مباشره ان الفركتوز 6 فوسفيت بيزود الفركتوز 2,6 فوسفيت وبالتالي بينشط الرياكشن اللي بعديه اللي هو فوسفوفركتوكينيز 1 اوكي يبقى هنا تاثير مباشر فورس فيت فورورد وهنا تاثير غير مباشر من البوزيتيف فيت فورورد وقلت تاني امثله الفورس فيت فورورد قليله جدا انتوا خدتوا السكس هرمونز في الفيزيولوجي ولا الرقيه؟ Cannibal. Cannibal. Yes. Okay. Adam was a veteran of the Peace War of Tina. And the estrogen is orderly name. Has to manage for a fighter or a rocket? Okay, what else? Essentially, we know the activity of fire with tiny, one block of bone carrying. Sabiatara told me that we would say that Halbardo by a mistake effect, no? Then you can tell out of our own draw a mistake effect. Omar be the Udu day by covalent modification. Now I'm going to be a minister of the other. Next up, I'll still have action. And I have an initial of glucagon by covalent modification being a shadow الفيروبيت كاين. هذا برضه الانترو جلوكاغون تاثيرهم على انتاج الفركتوز 6 فوسفيت باي برضه كوفيرنت موديفيكيشن زي ما هنشوف. اوكي؟ يبقى حول تاني بقى ان الفركتوز 6 فوسفيت والاي تي بي تاثيرهم على الفيروبيت كاينيز باي الستيريك افكت. طبعا الفركتوز 6 فوسفيت اكتيفيتر والاي تي بي انيس. في حين ان الانترو جلوكاغون تاثيرهم باي كوفيرنت موديفيكيشن. وكل ده رابد افكت ولا سلو افكت رابد افكت كل ده شورت تيرم ريجوليت يحصل بسرعة وينتهي بسرعة يحصل بسرعة وينتهي بسرعة فده ريسبونس للإميديت ريسبونس للليفل اوف جلوكوز ان ذا بلاد سامبل. طيب قبل ما نخش في دي التفصيلات نرجع تاني للجلوكوكينيز والهيكسوكينيز ونقارن بينهم المقارنة دي مهمة جدا بين الجلوكوكينيز والهيكسوكينيز. أول نقطة بالمقارنة موجودين في الهيكسوكينيز موجود إن أكثر باك ستيشن الجلوكوكينيز إن ليفر أند بيتا سيلز دي سيلز تبع الأوبراي أيلاند والبانكريات والفانكريات. من ناحية ماذا أخصصهم؟ هما الاثنين متخصصين في الجلوكوز أكثر من أدر هيكسوكينيز هما الاثنين سواء جلوكينيز او هيتروكينيز بس مين اكثر تخصصا الجلوكينيز وده السبب اللي سميناه جلوكينيز. اوكي طب نعتبر الجلوكينيز والهيتروكينيز ايه بالنسبه لبعض يعتبروا ايزو انزايم ايزو انزايم فاكرين تعريف الايزو انزايم ولا ايه؟ زي كاتالايز ايه؟ سيم ولا ديفرنت رياكشن؟ اوكي هما اللي بيختلفوا في ايه بقى؟ في الستراكشر بتاعهم. في البوليبيكتايد شيت، في الجين اللي طلعه، في الجين اللي طالعين منه. وبيختلفوا كمان في البروبرتيز، وبيختلفوا كمان في الكي ام، الكي ام بتاع ده غير ده، هنشوف مثال. طيب، ده من ناحية التخصص فور، هما الاثنين متخصصين في الجلوكوز أكثر من الفركتوز والمانوز. ولكن الجلوكوكينيز أكثر تخصصا وعشان كده سميناه جلوكوكينيز. ساعات نسميه هيكسوكينيز دي لان هو احد انواع الهيكسوكينيز، هيكسوكينيز معانا ما يدلش هو بيشتغل على مين من الهيكسوزين مش كده؟ فهو نوع من الهيكسوكينيز اتس ان ايسومر اتس ان ايسو انزايم اوف هيكسوكينيز. اوكي ايه تاثير الانسولين اند فيدنج طبعا يعمل نفس الافكت انزايم اندكشن احنا لسه قايلين اندكشن على الجلوكوكينيز هل لهم تاثير على الهيكسوكينيز؟ نو ما كانش فيه هنا بقى لونج تيرم افكت على الهيكسوكينيز. اوكي؟ الجلوكاجون والفاستنج عكس الكلام ده، في بريشر والجلوكوكينيز وما لهمش تأثير برضه على الهيكسوكينيز. يبقى لا الهرمون انسولين والجلوكاجون ولا الفيدنج الفاستنج ستيت يأثروا على الهيكسوكينيز ولكن طبعا يأثروا على الجلوكوكينيز. وقت الجلوكوكينيز بيزيد بالفيدنج طبعا فيدنج وبيه كربوهيدرات. والفاستنج بيقلل الجلوكوكينيز. اوكي ما تاثير الجلوكوز 6 فوسفيت الستيريك انهبيتر او هيكسوكينيز ونو افكت اون جلوكوكينيز كل ده احنا مش فاكرينه حاجه طبعا الفيدنج والانسولين ماشيين مع بعض ليه؟ لان الفيدنج والكربوهيدرات بيعمل ايه؟ يزود الانسولين سكريشن يعني هل الفيدنج بيزود الجلوكوكينيز بعد ان هو فيدنج؟ لا لانه بيزود الانسولين ثرو انكريسنج انسولين سكريشن والفاستنج نفس الشيء ازاي بيعمل ريبريشن؟ by increasing secretion of glucagon. اوكي زي ما قلنا دول اصلا انزايم وبالتالي دي ديفرنت كي ام الوكيل بيشتغل اسرع واحسن. الجلوكو كاينين بيشتغل بيوصل الى higher v maximum. ده مناسب جدا للفانكشن بتاعه. ليه يا ترى؟ ازاي؟ وانا بنفسي فيه. اشمعنى الهيكسو كاينين له low km والجلوكو كاينين له high km؟ اشمعنى الهيكسو كاينين له lower activity والجلوكو كاينين له higher activity؟ خدوا بالكم من الرسمه دي ان الجلوكو كاينين واضح ان له higher km لان km هو ايه تاني؟ substrate concentration at A half maximum velocity ادي maximum velocity هنا الهاف تبقى هنا مش كده؟ نعمل خط كده ونعمل كده يبقى الكائن هي المسافه دي كلها. في حين ان ده maximum velocity دي نصها نصها يعني شوف الكائن بتاعه صغير ازاي؟ very small 2 ملي جرام بر دقيقه. في حين ان الهيكسوكاينيز في حين سوري الجلوكوكاينيز الكائن بتاعته 180 ملي جرام. ده بقى ازاي؟ how does it suit the function of each enzyme؟ ايه الفانكشن of each الاول؟ الهيكسوكاينيز ده موجود فين قلنا؟ in extra capacity. والجلوكوكاينيز فين؟ in the liver. مين يا ترى عاوزينه يشتغل بس لما يكون البلاد جلوكوز عالي ومين عاوزينه يشتغل باستمرار؟ الجلوكوكاينيز ما يشتغلش غير لو جلوكوز عالي. ليه؟ لان هو ايه شغلة الليفر؟ ينتج جلوكوز ولا يستهلك جلوكوز؟ على حسب. عندي جلوكوز كتير الليفر يستهلكه، عندي جلوكوز قليل بالعكس الليفر ينتج جلوكوز يصنع جلوكوز. اوكي؟ فاذا ما ينفعش ابدا الجلوكوكاينيز يشتغل at low concentration of جلوكوز، ما ينفعش. معناها هيستهلك الجلوكوز يبقى البلاط ما فيهوش جلوكوز، ما ينفعش. فالجلوكوكاينيز مش هيشتغل غير لما البلاط جلوكوز يعلى قوي. بحيث يبقى عندي اكسس جلوكوز، الجلوكوز فعلا من الجلوكوز ياخده الليفر ويحوش منه جلايكوجين في الحاله دي. اوكي؟ انما بالنسبه للماسلز والاذر تيشوز دي عاوزه تستعمل الجلوكوز باستمرار ولكن in small concentrations. ليه بقى يا ترى؟ نفرض ان انا فاستنج ازاي شايفها تستعمل الجلوكوز او ليه تستعمل الجلوكوز؟ to supply oxaloacetate. To supply oxaloacetate. في الحاله دي الجلوكوز بتتحول الى بايروفيت ثم البايروفيت بتتحول الى اوكسالاسيت. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تيتك اسيد هاي تمشي. طب هو ايه الانرجي منين في الحاله دي؟ ده جابها من الفات في الحاله دي. لو كنت انا في فاستنج ستيت مش هستعمل الجلوكوز از سورس اوف انرجي. هستعمله از سورس اوف ايه؟ اوف اوكسالو اسيتيت. علشان ايه؟ عشان تيتك اسيد هاي تمشي. لان زي ما هنعرف بعدين لو كنت هستعمل الفات از سورس اوف انرجي الفات هيديني اكيد الكو ايه؟ ما يقدرش يدي اوكسالاسيتيت. الفات ما يقدرش يدي اوكسالاسيتيت. الكلمه دي اللي احنا لسه ما نعرفهاش لان ما درسناش الفات ميتابوليزم. اوكي؟ الفاتي اسيد بمعنى اخر الفات مين فاتي اسيد؟ فاتي اسيد كانت سبلاي اوكسالاسيتيت. يبقى في الحاله دي الجلوكوز يديني شويه اوكسالاسيتيت والفاتي اسيد يديني ايه؟ الاسيد الكو ايه اللي هطلع منه انرجي. اوكي؟ فاذا هون الهيكسوكاينيز يشتغل at low concentrations of glucose. ده ملائم جدا لان انا عاوز حتى لو في جلوكوز قليل لا لازم استعمله عشان ادي اوكسالاسيتيت عشان امشي الفيتيك اسيد فايبر. اوكي؟ انما جلوكوكاينيز اللي موجود في الليفر مش عاوز يشتغل الا اذا كان عندي هاي جلوكوز ليفل فقط. اوكي؟ بعد ان الاكتيفيتي از هاير في الليفر اللي هو الجلوكوكاينيز هاير اكتيفيتي. ليه؟ لان ده عاوز يستعمل جلوكوز كتير. لما يبقى عندي اكسس جلوكوز انا عاوز انزيم يشتغل بسرعه جدا وبكميات كبيره على هذا الجلوكوز يسرع استعمال الجلوكوز الى حد كبير. انما في النظر انا مش عاوز استعمل الجلوكوز بسرعه. عاوز استعمله بكميات ضئيله. ليه؟ جاست سبلاي كالكتيت. اوكي؟ طب ليه؟ هو انا مش عايز كالكتيت باستمرار؟ ايوه بس ما ننساش ان هو بيحصل له ايه على من الاند اوف ذا سايكل؟ ريجنريتد. مش كده ولا ايه؟ اوكسالاسيت از ريجنريتد از سايكل. فاحنا مش عاوزين كميات كبيره تصنع من الاوكسالاسيت بالسبرا، عاوز كميات ضئيله بس تصنع عشان اصلا الاوكسالاسيت از اولويز افيلبل. اوكي، يبقى كده خلصنا المقارنه بين الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز وشفنا ازاي كل واحد ملائم للعمل في مكانه. اوكي؟ طيب احنا بننظم استهلاك الجلوكوز او جلايكوليسيس على حسب ايه يا ترى؟ اول حاجه على حسب cars al otro producto que hay en Duan, where al Madrid que hay en Venezuela y en Holanda, el silencio de la región mecanera, puede que haya dividido el glycol. And the report states, hay otra mecánica de energía, le efficiency beyond the STP, la marcha del otro producto que hay en Duan, va a caer en el pyruvate que hay en, va a estar dividido el glycol. ¿Qué hay para entender esto? طبعا الاستيتيو اللي فيه تأثيرهم عن طريق ايه قلنا الستيريك افكت الستيريك افكت اوكي طيب نتكلم بقى عن الموضوع الصعب قوي اللي هو الفركتوز و 6 ميثوكسين الفركتوز و 6 ميثوكسين اللي هو مكتوب هنا ده قلنا بيعمل ايه اكتيفيشن او فوسفور بروتوكاينين 1 وبالتالي بيزود الجلايكوليز وفي نفس الوقت بيعمل انتبيشن للانزيم اللي بيعكس الاكشن اوف فوسفور بروتوكاينين 1 وده اسمه فركتوز او 6 بيسفوسفاتين وبالتالي بيعمل انتبيشن للجلوكونيوجين ده شيء متوقع ولا ده كده مش بديهي من البدايات متوقع طبعا انا بنشط الجلايكوليز يبقى اوقف العكسها مش كده ولا ايه والتاني انا بتكلم عن الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت هو ده بيعمل ايه بينشط الجلايكوليز قلنا ازاي انه بينشط الفوسفوبروتوكاينين 1 ازاي بينشطه الستيريك افكت الستيريك اكتيفيتور ده اقوى الستيريك اكتيفيتور او فوسفوبروتوكاينين وبالتالي بينشط الجلايكوليز ولكن في نفس الوقت هو بيعمل انهبيشن للفركتوز 1 6 بيسفوسفيت اللي بيعكس الجلايكوليز يعني بيعمل ايه جلوكوبيوجين وده بقى معاك الجلايكوليز هو الجلوكو نيوجين يعني تصنيع جلوكوز جديد وده شيء احنا نتوقعه ما دام بنشط واحده لازم ايه نوقف عكسها بنشط الجلايكوليز يبقى نوقف الجلوكو نيوجين ده تاثير مين تاني الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت تاثيره على مين على الفوسفوبروتوكاينين 1 اكتيفيشن والفركتوز 2 6 بيسفوسفيت انهبيشن يجي منين بقى الفركتوز 6 بيسفوسفيت ده اللي قلنا عليه اقوى الستيريك اكتيفيتور للفوسفوبروتوكاينين 1 ده بيجي من الفركتوز 6 بيسفوسفيت ادي الفركتوز 6 بيسفوسفيت اوكي ده باي فوسفوريليشن احط عليه فوسفيت في الاي تي بي الاي تي بي يتحول لاي تي بي والفركتوز 6 بيسفوسفيت يتحول الى ايه؟ الى فركتوز 2 6 بيسفوسفيت احنا خدنا رياكشن في الجلايكوليز الشبه ده قوي اللي هو بحول فيها ايه لايه؟ فركتوز 6 الى 1 6 بيسفوسفيت. هنا بحول فركتوز 6 الى 2 6 بيسفوسفيت. ده انذر رياكشن مختلف تماما. اوكي؟ تاثيره ايه بقول تاني؟ ال 2 6 ده بينشط الفوسفوبروتوكاينيز 1 اللي هو بيعمل رياكشن اللي قلت عليه اللي هو بيحول فركتوز 6 الى 1 6 بيسفوسفيت. اوكي؟ انما هنا بقول بحول الفركتوز 6 الى 2 6 بيسفوسفيت. وعشان كده الانزيم اللي بيعمل كده بنسميه فوسفوبروتوكاينيز 2 هنا لانه بيشبك الفوسفيت في نمره 2 بدل في نمره 1 فوسفوبروتوكاينيز 1 ده بيشبك الفوسفيت في نمره 1 للفركتوز وبالتالي يتحول الى 1 6 بيسفوسفيت هنا بيشبك في نمره 2 عشان كده بيطلع 2 6 بيسفوسفيت يبقى ثاني 2 6 بيسفوسفيت ده بيجي من الفركتوز 6 بيسفوسفيت بانزيم مخصوص اسمه فوسفوبروتوكاينيز 2 اوكي باخد اي تي بي اخد منه فوسفيت اديها الفركتوز 6 يبقى 2 6 بيسفوسفيت والاي تي بي يتحول لاي تي بي كويس ايه مصير الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت يفضل موجود على طول وينشط الجلايكوليز باستمرار ويعدو بالكونيجين لا ممكن اكسر ازاي اكسر الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت انزيم اسمه فركتوز 2 6 بيسفوسفاتيز بيشيل الفوسفيت من نمرة 2 يتفضل نمرة 6 يعني يرجعوا زي ما كان يعني الانزيم ده عكس ده فوسفوبروتوكاينيز 2 بيحول 6 الى 2 6 بيسفوسفيت فركتوز 2 6 بيسفوسفاتيز بيفك الفوسفيت من نمرة 2 ويرجع بقى الى فركتوز 6 فوسفيت هنا بقى في مشكلة ايه هي طبعا هنا ازاي بيشيل الفوسفيت باي ذا واي بالمية بشيل الفوسفيت من نمرة 2 بالمية الفوسفيت تطلع على اي انورجانيك فوسفيت وتتحول الى فركتوز 6 طيب الاثنين دول وان انزايم اكشلي اللي هو الفركتوز فوسيكل ديسفوسفاتيز والفوسفوفركتوكاليز 2 they are one and the same enzyme. هما الاثنين انزيم واحد اهو، عشان كده محطوطين في مستطيل واحد. بس هنا it is active as kinase وهنا it is active as ايه؟ as phosphatase. ايه الفرق بين الوضعين دول يا ترى؟ ايه الفرق بين انه active as kinase واكتيف as phosphatase؟ واقول it is one and the same protein. وده مثال غريب على ايه؟ على انزيم بيقوم بعملين متضادين، مش كده ولا ايه؟ هو one protein one enzyme بس يقوم بعمليتين عكس بعض. طب امتى يقوم بالكينيز اكتيفيتي؟ وامتى يقوم بالفوسفاتيز اكتيفيتي؟ لو كان فوسفوريليتد يبقى له فوسفاتيز اكتيفيتي، لو كان دي فوسفوريليتد مفيش هنا فوسفات يبقى بيشتغل كايه؟ ككينيز اكتيفيتي. يبقى هنا الانزيم ده حصل له ايه عشان يبقى اكتف از فوسفاتيز، وحصل له ايه عشان يبقى اكتف از كينيز؟ حصل له فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. يبقى ده اي نوع من الاكشن؟ كوفيلنت موديفيكيشن. ده مثال على كوفيلنت موديفيكيشن. لو كان فوسفوريليشن يشتغل از فوسفاتيز، لو كان دي فوسفوريليشن يشتغل از كينيز. طب ايه اللي يعمل له فوسفوريليشن وايه اللي يعمل له دي فوسفوريليشن؟ اللي يعمل له فوسفوريليشن البروتين كاينيز اللي احنا سمعنا عنه زمان. بروتين كاينيز ليه سميناه بروتين كاينيز ثاني؟ لان الانزيم ده ان ايه بتاعه بروتين. طب انا باخد فوسفيت من اي تي بي واديها للبروتين يبقى الانزيم اسمه ايه؟ بروتين كاينيز. يبقى البروتين كاينيز وهنا اسمه بروتين كاينيز اي بيعمل ايه؟ بياخد فوسفيت من اي تي بي يديها للانزيم الفوسفوريليتد. فلما اصبح فوسفوريليتد اصبح اكتف اد فوسفاتيز اند ان اكتف اد كاينيز. بصفه عامه الاكتف انزيم بنسميهم A والان اكتف بنسميهم B. فهنا انا كاتبها بخط صغير عشان اوري ان هو ان اكتف وكتبت جنبها B. فهنا اصبح فوسفوفركتوكاليز 2 B ان اكتف في حين ان هو في نفس الوقت فركتوز 6 بيسفوسفاتيز اكتف A. فالA دي معناها اكتف والبي دي معناها ان اكتف كاينيز اكتف فوسفاتيز. هنا بالعكس اكتف كاينيز ان اكتف فوسفاتيز. بي از فوسفاتيز و اي از كاينيز. اوكي؟ في اي حاله الدي فوسفوريليتد فوق. اوكي؟ مين بقى اللي يعمل دي فوسفوريليشن؟ اللي بيعمل فوسفوريليشن البروتين كاينيز، ومين اللي يعمل دي فوسفوريليشن؟ البروتين فوسفاتيز. لان الانزيم ده بروتين النيتشر وما اكون بشيل فوسفيت يبقى الانزيم اسمه ايه؟ فوسفات. اما اشيل فوسفيت من اورجانيك كومباوند يبقى الانزيم اسمه فوسفاتيز. فالفوسفاتيز بيعمل دي فوسفوريليشن يبقى يخلي الانزيم اكتف از كاينيز، والبروتين كاينيز بيعمل له فوسفوريليشن يبقى اكتف از فوسفاتيز. اوكي؟ طيب البروتين كاينيز ايه والبروتين فوسفاتيز مين اللي بينظم عملهم؟ نرجع بقى للاصل خالص واللي احنا خدناه قبل كده، الجلوكاجون والابينفرين والانسولين. ده اللي احنا وصلنا له في الاخر، قلنا الانسولين بيزود الفركتوز 6 بالفوسفات والجلوكاجون وكذلك الابينفرين بيقللوا الجلوكوز 6 بالفوسفات. ازاي بقى؟ في البداية طبعا الاكشن اوف جلوكاجون والابينفرين ان هم الاول يتحدوا مع ايه؟ مع ريسبتور على السيل ممبرين زي ما احنا عارفين على البلازما ممبرين. الريسبتور ده بيبقى اكتيفيتي يحصل ايه؟ يحصل تنشيط للجي بروتين، والجي بروتين لما يتنشط يعمل ايه؟ ينشط الادينيل الكاتليز بتاعته. اوكي؟ الكلام ده خدناه في الريجوليشن اوف انزايم اكشن وخدناه في اللي فاتت في الاكشن اوف ميتل هايت. نرجع له تاني في الانزايم تلاقيه موجود، ونرجع له السنه اللي فاتت في النيوكليوتايد تلاقيه موجود. ان الجلوكاجون والابنفرين بعد تاثيرهم على الريسبتور بتاعهم كل واحد له ريسبتور خاص طبعا على البلازما ممبرين بينشطوا جي بروتين. الجي بروتين سميناه كده ليه؟ لانه شبك في جي دي بي في ريستنج ستيت، لما يبقى اكتيفيتد يستبدل بالجي دي بي. والالفا سب يونت في الحاله دي هتفك من البيتا والجاما وتروح للادينيل سايكليز وتعمل له اكتيفيشن. هنا بقى مفيش داعي نطول كده. واختصارا الجلوكاجون والابنفرين بينشطوا الادينيل سايكليز. ده بيعمل ايه بقى؟ بيحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي ويطلع منه اثنين فوسفيت اثنين اورجانيك هايدرو فوسفيت. طب والسايكليك اي ام بي يعمل ايه؟ ينشط البروتين كاينيز. ازاي كان بينشطه؟ ازاي كان بينشطه؟ amikin kenéz Davaránkán Fabionet, hát valamit nem kefelezték, úgy nem regeneratóri. Szegyek én bírme lég, ez tehát már regeneratóri Fabionet, akkor lóhát a kettekkel még, kem fegyek én bír, nem. Nyilván az a bátegyek én bír, és fogom állni, nem. Regeneratóri Fabionet, nyilvokó, mert kefelezték, és kefelezték meg egyszer, ha volt el egyszer kefelezték Fabionet. A viszelben túl, hogy hozott a szerat, hogy nem arra. Nem akarod vettem, hogy akar fogalul ne elmés. Én ezt a cyclic MP finally, I'm an activation for King Valet, vagy egy nagyon feszteli szetelétik kapjonet, nem el regulatóri kapjonet. Oké? Tabubadé, nyertelébe, ha King Valet, jahowel, el inzán bitányi a phosphorylated sport, illahóan active as phosphorylated. Oké? Jibba finally van egy referen a glufagol, jizdawidu a fructose to 6-sulfate, walla jellilu a fructose to 6-sulfate. مدام بيرشطوا الأدرينال سايكلين بيرشطوا البروتين فانيل يحولوا الإنزيم للفوسفوريليتد أكتف أز فوسفاتيل يبقى يفسروا الفركتوز 6-فوسفيت يحولوا إلى فركتوز 6-فوسفيت يعني يقلل الفركتوز 6-فوسفيت وفي نفس الوقت خدوا بالكم سايكلين جديدة اللي هو نشط البروتين فانيل في نفس الوقت بيقلل نشاط البروتين فوسفاتيل هذا يا ترى عكس المتوقع ولا ده هو المتوقع؟ هو المتوقع ليه؟ مادام نشط الانزيم ده لازم اوقف النشاط اللي عكسه والا يبقى انا بعكس الاكشن بتاعي مش كده ولا ايه؟ فكوني بنشط الانزيم ده يبقى اوقف النشاط اللي عكسه. يبقى سايكل كان فيه بينشط البروتين كانيز وبيقل نشاط البروتين فوسفاتيز النهايه ايه يا ترى؟ هحول كله الى فروكتوز فوسفيت. يعني اكتب فركتوز تو 6 فوسفاتيز يفضل كله فوسفوريليتد اكتب فوسفاتيز اوكي طيب هذا هو الانسولين نرجع للارض الانسولين بينشط الفوسفولايبيدريز ده بيعمل ايه؟ بيكسر الساكليك ام بي وبالتالي بيحول الساكليك ام بي الى ايه؟ الى هاي برايت ام بي خلاص ما بقاش ساكليك ام بي طيب مدام كسرنا سايكليك ام بي يحصل ايه للبروتين كانيز ايه؟ انكتف يبقى يوقف نشاط البروتين كانيز ايه؟ وفي نفس الوقت بيزود نشاط البروتين فوسفاتيز يعني يحول الانزيم لدي فوسفوريليتد كانيز اوكي؟ يبقى الانسولين في الاخر بيزود الشكل ده يعني بيزود تحول الفركتوز 6 فوسفيت الى 2 6 فوسفيت في حين ان الجلوكاجون والابينفرين بيزودوا هذا الشكل الفوسفوريليتد 4 وبالتالي بيزودوا الفوسفاتيز اكتيفيتي يعني بيكسروا الفركتوز 2 6 فوسفاتيز يبقى الفقرين الاخيرين هم الملاحظ ان الانسولين بيزود الفركتوز 2 6 فوسفاتيز يبقى يزود الجلايكوليسيس وفي نفس الوقت يقلل الجلوكوليفيريز الفركتوز 2 6 فوسفاتيز كده ينشط الفوسفوكانيز 1 يعني بينشط الجلايكوليسيس وبيقلل الفركتوز 6 فوسفاتيز بتاع الجلوكوميونيتي يبقى بينشط الجلايكوليسيس وبيقلل نشاط الجلوكوميونيتي الفريكشن جلوكوم بالعكس بيقللوا هذا المرافق اوكي اما يقلل هذا المرافق بيحصل ايه؟ الفوسفوكانيز 1 ما يشتغلش يبقى تقل الجلايكوليسيس و الفركتوز 6 فوسفاتيز اللي بيعمل الجلوكوميونيتي يزيد لان الفركتوز 6 فوسفاتيز اوكي بس ادي تاثير الجلوكاجون وانا يهمني هذا الملخص جدا ده الملخص بتاعي اللي انا حطيته في التجربه الاولاني في الواقع ان الانسولين بيزود الفركتوز 6 فوسفاتيز يبقى بيزود الجلايكوليسيس ازاي الفركتوز 6 فوسفاتيز بيرشح الجلايكوليسيس by activating phosphoructokinase 1 and allosterically. طيب اوكي طيب ده تفصيل ازاي الانسولين والجلوكاجون والابريفرين نشتغل ممكن نعمل دايجرام مختصر بقى لهذا الكلام وهنفرق فيه بين الليبر والهرم اوكي لو عايزين تنقلوا الدايجرام ده نعرف انه مش عندكم لو عايزين تنقلوه مفيش معنى دايجرام نبص بقى على الدياجرام النهائي اللي هو مختصر الدياجرام يبقى الابنفرين في الهارت هيعمل يزود inevitavo il tahwil proprio se che la tutte. Ok. Ma che va di il modo come ne la no sta resta che nel modo quello mustawa. E nella mia la vedo in arabo da grande ne è il l'aula mustawa. Il l'aula mustawa.